بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة كتاب المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، ودرسنا اليوم هو في الإرادة، ثم يليه مبحث في مسائل متعلقة بالقدر، ونحاول نختم كتابنا الليلة، لأن إذا أخذنا درس الإرادة يبقى الدرس الأخير، سنتوقف في رمضان، والعودة بعد ذلك قد يتعذر على بعضكم أو يسافر البعض، فنجتهد أن ننهي الكتاب الليلة، نأخذ درسين، ونسأل الله عز وجل التوفيق، وهذا للمصلحة، فقد نطيل قليلا، ولكن ختم الكتاب أرى أنه أولى من التوقف لمدة شهر ثم نستأنف الدرس الأخير، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله: المبحث السادس، تقسيم الإرادة عند أهل السنة وبيان الفرق بين الإرادتين وموقف المخالفين من ذلك. تنقسم الإرادة المتصف بها الله تبارك وتعالى إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. على ما دل على ذلك الاستقراء الصحيح لمواطن ورودها في القرآن، وعلى ما قرره المحققون من أهل السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالأمر، وإرادة تتعلق بالخلق. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية، والثانية المتعلقة بالخلق هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. نعم، هذا المبحث في تقسيم الإرادة، وأنها منقسمة إلى إرادة كونية قدرية، وإلى شرعية دينية. والإرادة المذكورة هنا هي الإرادة المضافة لله، التي هي صفة لله عز وجل، فإرادته الكونية القدرية هي التي يخلق بها ويوجد، فكل ما أراده كونا لا بد أن يقع. والإرادة الشرعية هو ما أراده شرعا وأمر به، وهذه الإرادة لا تستلزم الوقوع، فإن الله أراد الإيمان من الجميع، لكن من الناس من عصى ومنهم من كفر، فليس كل من أراد الله منه الإرادة الشرعية تحققت فيه. وهذا المبحث هو من أهم المباحث، ولهذا اشتبه باب القدر على كثير من المخالفين في باب القدر لعدم التفريق بين الإرادتين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وفيما يلي تعريف بكل منهما. أولا: الإرادة الكونية القدرية، وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث والمتعلقة بما يريد أن يفعله الله بنفسه، وهي مستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن الأدلة عليها: أولا، قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى: فعال لما يريد. وهذه الإرادة لا تستلزم الأمر والمحبة، بل قد يكون بها ما يحبه الله ويرضاه، وقد يكون بها ما لا يحبه ولا يرضاه، كما خلق إبليس وهو لا يحبه، وخلق المؤمن وهو يحبه، وكذلك قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصي، أو ما أمر به كطاعة المؤمن، وقد يأمر بما لم يشأ أن يخلقه كالطاعة في حق من لم يوفقه إليها، أو ما يشاء أن يخلقه كطاعة من يوفقه للطاعة. هذه هي الإرادة الكونية، وهي القسم الأول، الإرادة الكونية القدرية، وهي مطابقة للمشيئة الشاملة، ولهذا المشيئة ليست منقسمة، لا يقال مشيئة كونية ومشيئة دينية، المشيئة مطابقة للإرادة الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الإرادة هي مستلزمة لجميع الحوادث المتعلقة بما يريد أن يفعله بنفسه، فكل ما أراد أن يفعله بنفسه فهو متعلق بهذه الإرادة، كما قال الله عز وجل: فعال لما يريد. وهذه الإرادة هي مستلزمة للوقوع، فكل ما وقع في الوجود دليل على أن الله أراده، لأنه لا يقع في الوجود إلا ما أراده الله، وكل ما أراده لا بد أن يقع. والأدلة عليها كثيرة، منها قول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهذه هي الإرادة الكونية، لكنها قد تكون مطابقة للإرادة الشرعية، كقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذه اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الشرعية لأن الهداية أمر الله بها وهو يحبها، وتحققت فيها الإرادة الكونية لأنها وقعت كما قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا شرح صدره للإسلام هيأه لقبول الهداية واهتدى. ومن يريد أن يضله، هذه متعلقة بالإرادة الكونية ولا تتعلق بالإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل يريد هداية الخلق، ولكنه كونا وقدرا يريد إضلال من شاء أن يضله بعدله سبحانه وتعالى. كذلك قول الله عز وجل: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. فالغواية هي مطابقة للإرادة الكونية، وإذا شاء أراد الله عز وجل تحقق هذه الإرادة في الناس هيأ لها السبب الذي به تتحقق وتكون موجودة. قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، الإرادة الكونية القدرية. وقوله: فعال لما يريد، هذا دليل على أن كل ما أراده كونا لا بد أن يقع. هذه الإرادة لا تستلزم الأمر والمحبة، بخلاف الإرادة الشرعية فإنها تستلزم الأمر والمحبة، بل قد يكون الله بها ما يحبه ويرضاه، وقد يكون بها ما لا يحبه ولا يرضاه، كخلق إبليس، فإن الله خلقه وأوجده وهو لا يحبه ولا يرضى عمله، وخلق المؤمن فهو يحبه ويرضى عمله. وكذلك قد يخلق الله عز وجل ما لا يأمر به، كخلقه للمعاصي والكفر في الناس، لأن أعمال العباد مخلوقة، فيخلق أفعالهم فيها التي هي يخلق أفعالهم فيهم التي هي من جنس المعاصي والبدع، وهو لا يحبها ولا يرضاها. فقد يخلق الله كونا ويريد كونا ما لا يحبه ولا يرضاه، وقد يخلق ما يحبه ويرضاه، كإيمان المؤمن والطاعات التي تقوم به. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ثانيا، الإرادة الدينية الشرعية، وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، وهي متضمنة للمحبة والرضا ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية. ومن الأدلة عليها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وهذه الإرادة تستلزم الأمر. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا، كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان. نعم، هذا هو القسم الثاني، وهي الإرادة الدينية الشرعية، وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، والإرادة الكونية هي ما أراد الله أن يفعله بنفسه، وهذه الإرادة هي ما أراد الله من العباد أن يفعلوه، وهو الإيمان والطاعة. وهذه الإرادة متضمنة للمحبة، فكل ما أراده شرعا فهو يحبه ويرضاه ويأمر به. الأدلة عليها أيضا كثيرة من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة شرعية، فإن الله أراد بنا اليسر في الدين، والله يريد أن يتوب عليكم. توبة من الأعمال الصالحة متعلقة بالإرادة الشرعية. يريد الله أن يخفف عنكم، هذه أيضا متعلقة بالإرادة الشرعية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا متعلق بالإرادة الشرعية، وقد يقدر كونا وجود الحرج أحيانا والمشقة، ثم يرفع الحكم الشرعي بوجود المشقة. متى ما شق الصوم أو الصلاة على المريض فإنه يرفع الحرج، فدل على أنه قد يريد كونا وجود الحرج، وجود المشقة قد يقدرها الله عز وجل كونا، لكنه شرعا لا يأمر بها، وهو لا يريد من العباد أن يشقوا على أنفسهم. ولهذا ذكر العلماء أن من سلك طريقا فيه تشديد في العبادة فإن الله عز وجل لا يحب هذا الأمر، وإنما يريد اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن إن عرضت المشقة من غير أن يتعمدها العامل فإن الله يأجر على قدر النصب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، لما أرادت أن تعتمر من مكة. أيضا ما ذكره ابن القيم هنا أن الصواب أن الأمر لا يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية. الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا، مثل أمر الله لأبي جهل بالإيمان، أمره بالإيمان وأراده شرعا ولكنه ما أراده كونا وقدرا، وأمر أبا بكر بالإيمان ورضيه وقدره كونا. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وصور اجتماع الإرادتين وافتراقهما، هاتان الإرادتان قد تجتمعان وقد تفترقان، وقد توجد إحداهما دون الأخرى، ولذلك أربع صور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الصورة الأولى ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة كإيمان أبي بكر وسائر المؤمنين وحصول الطاعات منهم. نعم، هنا في هذا المبحث صور اجتماع الإرادتين وافتراقهما، وهذا التقرير مهم جدا، لأنه يميز كل من الإرادتين عن الأخرى، فالإرادتان قد تجتمعان وقد تنتفيان وقد توجد إحداهما دون الأخرى، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الصورة الأولى ما تعلقت به الإرادتان، أي ما اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة. ما وقع في الوجود هذا دل على أنه مراد لله كونا، والأعمال الصالحة مرادة لله شرعا، وهذا بخلاف الأعمال الصالحة التي لم توجد، فإنها مرادة لله شرعا وغير مرادة كونا، كإيمان أبي بكر وسائر المؤمنين وحصول الطاعات منهم، هذه وقعت والله أمر بها ويحبها، فدل على اجتماع الإرادتين فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، الصورة الثانية ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار كإيمان أبي جهل وسائر الكافرين وما أراده الله من طاعتهم. نعم، الصورة الثانية ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط دون الكونية، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار. فالله أراد منهم الإيمان والأعمال الصالحة، فتحققت الإرادة الشرعية، لكنها لم تقع منهم كإيمان أبي جهل وسائر الكفار. أراد الله منهم الإيمان فتحققت فيه الإرادة الشرعية، ولكنه لم يرده كونا فتخلفت فيه الإرادة الكونية. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، الصورة الثالثة ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي الواقعة في الناس، ولولا إرادته كونا لها لما وقعت. الصورة الثالثة ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي. لماذا قلنا المباحات؟ لأن المباحات لا يتعلق بها الأمر، لا يتعبد إلى الله بفعلها ولا بتركها لذاتها، أما لغيرها نعم قد يترك المباح لأمر شرعي، أما المباح من حيث هو لا يتعلق به الأمر لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك. فهذه المباحات التي تقع في الناس مرادة لله كونا وغير مرادة لله شرعا، مثل رجل خرج يتنزه بأهله نزهة مباحة إلا إذا أراد بها مقصدا شرعيا، كتشجيع الأهل على عمل صالح تعلق بها الأمر الشرعي، لكن إن تجردت من ذلك مجرد النزهة فإن هذه النزهة مباحة وهي مرادة لله كونا إذا وقعت، ولا يتعلق بها الأمر الشرعي. كذلك المعاصي التي وقعت في الناس فهي مرادة لله كونا، ودل على أنها مرادة لله كونا أنها وقعت، لأن كل ما يقع هو مراد لله كونا وهي غير مرادة لله شرعا. فقلنا إن هذه الصورة تحققت فيها الإرادة الكونية دون الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، الصورة الرابعة ما لم تتعلق به الإرادتان، وهو ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي، فإن الله لم يأمر بها شرعا ولم يردها، كما أنه لم يردها كونا فلم تقع، ومثالها كفر المؤمن والمعاصي التي عصمه الله منها فلم تقع منه. نعم، الصورة الرابعة ما لم تتعلق به الإرادتان كالمباحات والمعاصي، فإن الله عز وجل كالمباحات والمعاصي التي لم تقع، فكونها لم تقع علمنا أنها لم تتحقق فيها الإرادة الكونية، وكونها من المباحات والمعاصي عرفنا أنها ليست مرادة لله شرعا، ككفر المؤمن، كفر المؤمن ما أراده الله كونا وما أراده شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية. أولا، الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. نعم، هذا المبحث في الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية، وهذا مما يرسخ فهم الإرادتين، من الفروق أن الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. متى يحبها ويرضاها؟ إذا تعلقت بالإرادة الشرعية كإيمان أبي بكر، وقد لا يحبها ولا يرضاها إذا تعلقت بالكفر. فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا، أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها، لا بد أن يحبها ويرضاها. فكل ما تعلق بالدين والشرع فهو محبوب له، محبوب لله، والله مريد له، سواء وقعت أم لم تقع. وأما الإرادة الكونية فقد يحبها ويرضاها إذا تعلقت بإيمان المؤمن الذي وجد، وقد يقدرها وهو لا يحبها ولا يرضاها ككفر الكافر. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ثانيا، الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب، والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة لنفسها ورضيها وأحبها. نعم، من الفروق أن الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها وقد تكون مقصودة لذاتها. مقصودة لغيرها مثل خلق إبليس، خلقه الله عز وجل، وخلق الله لإبليس ليس هو شر محض، وإنما يترتب عليه وجود خير ووجود الكفار، وإذا وجد الكفار وجد الجهاد ورفع درجات المؤمنين، فترتب على وجود الكفر وإبليس وجود الجهاد، وبالجهاد ارتفعت درجات المؤمنين في الجنة، وحصل الامتحان والتمييز بين أهل الاجتهاد في الطاعة والجهاد وغيرهم. فالإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها وقد تكون مقصودة لذاتها، كإرادة الله عز وجل كفر الكافر فهو مقصود لذاته، ولكن قد يقدر الله عز وجل الشيء كونا ويريد به ما وراءه من المصالح الدينية. وأما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها وهو وجود الإيمان والطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ثالثا، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية. نعم، هذه من الضوابط المهمة، أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. إيمان أبي بكر أراده الله شرعا ووقع، إيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يقع. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: رابعا، الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية تستلزم الأمر، فكل ما أراده الله شرعا أمر به. نعم، الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا إذا تعلقت بالإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية مثل الكفر، وجود الكفر في الكفار فهو لا يستلزم الأمر إلا إذا تعلقت بالإرادة الشرعية كإيمان المؤمن. إيمان المؤمن، الإيمان الذي وقع، هو مراد لله كونا. إيمان أبي بكر مراد لله كونا، وهو يستلزم الأمر، أمر الله به. الإرادة الشرعية تستلزم الأمر، فكل ما أراده شرعا فهو يأمر به، لكن ليس كل ما أمر به يريده كونا. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: المخالفون في تقسيم الإرادتين خالف هذا التقسيم القدرية والجبرية، فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، وزعموا أن كفر الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقديره، وقالوا إن الأمر يستلزم الإرادة، فكل ما أمر به فقد أراده، وقالوا: علمنا أن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يردها. نعم، المخالفون في الإرادة أو في الإرادتين هم القدرية والجبرية، وهاتان الطائفتان من الطوائف التي نازعت في القدر في عامة مسائل القدر. خالف في تقسيم الإرادة هاتان الطائفتان. القدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، وزعموا أن كفر الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقديره، ولهذا ينكرون أن الله خلق أعمال العباد، يقولون لو خلقها ثم عاقب عليها لاستلزم الظلم، فأنكروا أن الله يريد كفر الكافر، وما عرفوا إلا الإرادة الشرعية، وقالوا عرفنا أن الله لا يريد كفر الكافر فهو لا يخلقه ولا يقدره. وهذا الكلام فيه حق وباطل، قولهم عرفنا أن الله لا يريد كفر الكافر لا يريده شرعا لكنه يريده كونا، وقولهم أنه يعني وجد بدون إرادة الله عز وجل إذا كان المقصود الإرادة الشرعية فإن الله لا يريد الكفر، وإذا كان المقصود الإرادة الكونية فإن الله أراد كل ما وقع، فكل ما وقع في الوجود فهو مراد لله كونا. وقالوا إن الأمر يستلزم الإرادة، فكل ما أمر به فهو أراده، وقالوا علمنا أن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يرده، يعني هؤلاء لم يحققوا إلا الإرادة الشرعية، فقالوا الأمر يستلزم الإرادة وهذه الإرادة الشرعية، وقالوا عرفنا أنه لا يريد الكفر فهو لا يخلقه، لا يريد الكفر الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية فإن الله أراد كل ما وجد من الكفر والإيمان. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله، وأما الجبرية فأثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية، وقالوا إن الكفر والمعاصي مرادة لله تعالى ومحبوبة له، وقد جبرهم عليها لا خيار لهم في تركها، وقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة، ولهذا لم يأمر الله بالكفر وأراده. نعم، الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية، ولهذا ينكرون قدرة العباد على أعمالهم، ويقولون إن فعل العبد خلقه الله فيه وهو كالورقة في مهب الريح، ليس للعبد إرادة، خلق فيهم الكفر وهو يحب الكفر ويأمر به ويريده كونا، وهذا خلط بين نوعي الإرادة، فإن الله ما أمر بالكفر فإرادته له كونا لا يستلزم الأمر به، لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء لم يفرقوا بين قسمي الإرادة. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله، وشبهة الفريقين هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية وتسويتهم بينهما، وظنهم أن الإرادة والمشيئة مستلزمة المحبة والرضا، فذهب القدرية إلى إنكار المشيئة والإرادة فيما يقع من الكفر والمعاصي لأن الله لا يحبها ولا يرضاها، وذهب الجبرية إلى أن الله يحب الكفر والمعاصي لأنه شاءها وقدرها. نعم، شبهة الفريقين هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وتسويتهم بين الإرادة الواردة في الكتاب والسنة، وظنهم أن الإرادة والمشيئة مستلزمة للمحبة والرضا، فذهب القدرية إلى إنكار المشيئة والإرادة فيما يقع من الكفر والمعاصي، قالوا لأن الله لا يحبها، فإذا كان لا يحبها فهو لا يريدها ولا يقدرها، وذهب الجبرية إلى أن الله يحب الكفر والمعاصي لأنه شاءها وقدرها. نعم، شاءه وقدرها لكن لا يحبها ولا يرضاها، فلم يفرقوا بين الإرادة التي تستلزم المحبة والأمر وبين الإرادة التي لا تستلزم المحبة والأمر. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد، ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة، وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه. نعم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المعتزلة هنا يمثلون القدرية، والجهمية يمثلون الجبرية، وعدم التفريق بين الإرادتين هو الذي أوقع هاتان الطائفتان فيما وقع فيه من إنكار القدر أو نسبة الله عز وجل للظلم كما يدعي الجهمية الجبرية الذين يقولون أن الله يعذبهم لمحض المشيئة والإرادة، ويقولون أن الجزاء لا يترتب على العمل بل يعذب من يشاء لمحض الإرادة والمشيئة. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فظل القدرية المعتزلة في دعواهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريده ولا يشاؤه، وظل الجبرية الجهمية في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله مرضية، والقدرية مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصي، والجبرية مصيبون في أن الله قدرها وشاءها. وهدى الله أهل السنة لإثبات الحق الذي عند كل منهما، ورد الباطل الذي ظلت فيه الطائفتان. وقد أفضى بالقدرية قولهم إلى إنكار القدر، كما أفضى بالجبرية قولهم إلى إنكار الشرع. ولهذا فضل العلماء القدرية في هذا الباب على الجبرية، لأن إنكار الشرع شر من إنكار القدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. نعم، كل من الطائفتين لديهما حق وباطل، فضل القدرية المعتزلة في دعواهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريده ولا يشاء، فيقولون أن المعاصي والكفر والنفاق والبدع تقع في عباد الله وتصدر منهم بدون إرادة الله. وظل الجبرية والجهمية في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله، والقدرية مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصي، قالوا إن الله لا يحب الكفر والمعاصي فهو لا يقدرها، فهم مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصي، ومخطئون في قولهم إن الله لا يقدرها. الجبرية مصيبون أن الله قدر المعاصي والكفر، لكنهم أخطأوا في دعوى أنه يحبها. هدى الله أهل السنة للحق الذي ضلت فيه الطائفتان، فأثبتوا إرادة الله عز وجل الكونية المستلزمة للوقوع، وإرادة الله الشرعية المستلزمة للأمر والرضا، ولا يقولون إنه يقع في ملك الله ما لا يريد كما يقول المعتزلة. فالمعتزلة القدرية أرادوا تنزيه الله عن الظلم ونسبوه للعجز، والجبرية الجهمية أرادوا إثبات قدرة الله فنسبوه للظلم، وأهل السنة أثبتوا لله عز وجل كمال العدل وكمال القدرة. أفضى بالقدرية قولهم إلى إنكار القدر، ولهذا يقال القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم ينكرون أن الله قدر أعمال العباد. والجبرية أفضى بهم الأمر إلى إنكار الشرع، ولهذا فضل العلماء القدرية على الجبرية، لأن إنكار الشرع يعني يستوجب الكفر والضلال المبين، فكان الجبرية منسلخون عن هذا الدين ولا يرون أن الجزاء يترتب على العمل، وأعطوا الناس يعني الرجاء في فعل المعاصي وسائر الذنوب، وقالوا إن الجزاء لا يترتب أصلا على الطاعات، والعقاب لا يترتب على المعاصي والكفر. ولهذا القدرية هم أعظم تعظيما للشرع، لأنهم يرون أن العبد قادر على فعل نفسه وهو مسؤول عن فعله، وأما الجبرية يحتجون بالقدر على المعاصي ويقولون لا قدرة لنا على ترك المعاصي، فالقدرية خير من الجبرية في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. المبحث السابع، التنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر. المسألة الأولى، بيان أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير بيدك والشر ليس إليك. فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي. وأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أسماءه كلها حسنى، وليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. نعم، هذا المبحث في تقرير بعض المسائل المهمة والدقيقة في باب القدر. المسألة الأولى، بيان أن الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. والشر الذي ليس لله هو الشر المحض، فالله لا يخلق الشر المحض. وأما الشر الجزئي الذي هو باعتبار خير وباعتبار شر، فإن الله يقدره للخير الذي فيه. فالخير المحض يضاف لله، وكذلك الخير الجزئي. والخير بيديك، الخير إما الخير المحض أو الخير الجزئي، والخير الجزئي هو شر باعتبار وخير باعتبار، فلا يضاف لله عز وجل منها الشر، لأنه إنما قدره للخير الذي فيه. أيضا ما قرره ابن القيم أن الشر لا يدخل في أفعاله، الشر لا يضاف لله لا في أسمائه ولا صفاته ولا في أفعاله، ولكنه يدخل في مفعولاته المخلوقة له. فالشر يوجد في الناس، في الخلق الذين خلقهم الله، ولا يكون في أفعال الله عز وجل. إذن الشر لا يضاف لله عز وجل، الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه، لا يخلقه ولا يقدره. وأما الشر الجزئي الذي هو باعتبار هو خير وباعتبار هو شر، فهذا يوجد في الأمور المقدرة، لكن يضاف لله عز وجل منها الخير، لأنه إنما أوجده للخير الذي فيه، ولا ينتزع منه الجانب الآخر، لأن الله إنما أوجده للخير الذي فيه. فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل لا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: إن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على وجوه ثلاث. أولا، إما بطريق العموم كقوله: الله خالق كل شيء. ثانيا، وإما بطريق إضافته إلى السبب كقوله تعالى: من شر ما خلق. ثالثا، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة فقال الحمد لله رب العالمين، وهذا عام. وقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فحذف فاعل الغضب. وقال: ولا الضالين، فأضاف الضلال إلى المخلوق. ومن هذا قول الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال الخضر: فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. نعم، هذه المسألة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي مسألة استقرائية، أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على وجوه ثلاثة، إما بطريق العموم، الله خالق كل شيء، فدخل في عموم شيء هنا كل شيء مخلوق من الخير والشر، لكنه لا يفرد الشر دون ما يقابله من الخير فيقال أن الله خالق الشر، بل الله عز وجل خالق كل شيء، فدخل الشر في عموم المخلوقات، وإما بطريق إضافته إلى السبب وهو المخلوق الذي وجد فيه من شر ما خلق، أي من شر المخلوق الذي خلق، وإما أن يحذف فاعله كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فالرشد أضافوه إلى الله والشر أضيف لما لم يسمى فاعله. قال الشيخ الإسلام: وقد جمع الله هذه الأنواع في الفاتحة، فقال: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين أي رب كل العوالم المخلوقة ممن فيهم الخير والشر، فهو رب جميع الخلق، وقال: صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الخير له، وقال في الغضب: غير المغضوب عليهم، ولم يضفه لنفسه وإنما أضافه لما لم يسمى فاعله، وقال: ولا الضالين، فأضاف الضلال إلى المخلوق، والإنعام أضافه لنفسه: أنعمت عليهم. من هذا قول الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين، مرضت أضاف المرض لنفسه، فهو يشفين أضاف الشفاء لله عز وجل. كذلك قول الخضر: فأردت أن أعيبها، لما كان الأمر يتعلق بإعابة السفينة وخرقها أضافه لنفسه، قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. كذلك لما قتل الغلام أضاف الإرادة لنفسه، ولما أضاف الخير لله عز وجل في قوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أن يبلغ أشدهما، إذن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، وإنما يدخل في عموم الأمور المخلوقة، أو يضاف لسببه، أو يضاف لما لم يسمى فاعله. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الحكمة من عدم إضافة الشر إلى الله تعالى مع كونه داخلا في عموم المخلوقات، فقال: إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير، وإن كان شرا إضافيا، فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان أن الله خلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد، لا لحكمة ولا لرحمة، والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذا، كما إذا قيل: محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، كان هذا ذما لهم وكان باطلا، وإذا قيل: يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك، كان هذا مدحا لهم وكان حقا. نعم، هذا في بيان حكمة الله عز وجل في خلق الشر الإضافي، فالشر الإضافي ما خلقه الله عز وجل لذاته، وإنما للخير الذي فيه، فالشر الإضافي هو خير باعتبار وشر باعتبار، ولهذا لا يضاف لله عز وجل، لا يضاف لله الشر، وإنما يضاف إليه الخير، لأن كل شر إضافي هو خير إضافي، هو باعتبار خير وباعتبار شر، وجود إبليس هو باعتبار خير باعتبار شر، فيضاف لله منه الخير ولا يضاف الشر. مثل الشيخ الإسلام بمثال: لو أن رجلا قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقتلون الناس ويضربون أعناقهم ويأسرون الأسرى ويقطعون الأيدي في الحدود ويجلدون الناس، لكان هذا تشويه وذم، ولكن لو قيل أنهم يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون الكفار ويقيمون الحدود ويقطعون يد السارق لكان هذا مدحا، ولهذا لا ينتزع من الأفعال التي يكون المقصد منها خير باعتبار لا يضاف هذا لذوي الشرف مثل الملوك، فلا يمدح الملوك بأنهم يجلدون الناس ويعاقبون الناس ويسجنون الناس، لكن لو قال أنهم يعدلون في الناس ويسجنون من ظلم ويقيمون الحدود لكان هذا فيه مدح. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، المسألة الثانية: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وتوجيه محاجة آدم لموسى. والحق في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في إنكار الله تعالى على المشركين قولهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وكذلك قول إبليس: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رحمه الله: إنه أنكر عليه معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على وجه التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قول الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب. نعم. المسألة الثانية: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وتوجيه محاجة آدم لموسى. الحق في هذا أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، كما قال الله عز وجل عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. معلوم أن شرك المشركين وقع بمشيئة الله، فلما أنكر الله عليهم الاحتجاج بالمشيئة، كما ذكر ابن أبي العز رحمه الله أنهم ما أرادوا الاحتجاج بالمشيئة هنا على أن الله عز وجل هو المقدر لكل شيء، وإنما أرادوا بها رد الشرع، محتجين بها على المعارضة للشرع بالقدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فاحتجوا بالقدر على الشرك. وكذلك قول إبليس: ربي بما أغويتني، فإبليس نسب الغواية إلى الله عز وجل، وآدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا تاب الله على آدم وكتب على إبليس الشقاء والكفر باحتجاجه بالقدر. فإذا لا شك أن كل شيء مقدر، كل شيء بمشيئة الله، الطاعات والمعاصي، لكن من احتج بالمشيئة على المعصية فهذا يريد أن يرد به الشرع. ولهذا قال الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كذبوا بالشرع وأخذوا يحتجون بالقدر على الشرع. ومعلوم أن الله عز وجل له المشيئة النافذة، لكن العبد له مشيئة، فالعاصي عصى الله بمشيئته وبإرادته، ولهذا ليس له أن يحتج بمشيئة الله، وإنما عليه أن يتوب، لأن الله عز وجل أعطاه الإرادة والمشيئة في الطاعة والمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وأما احتجاج آدم على موسى فليس فيه الاحتجاج بالقدر على الذنب، وإنما احتج آدم بالقدر على المصيبة التي لحقته والذرية بما فعل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصواب في قصة آدم وموسى أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل، لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص. ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل لما خالفت الأمر ولماذا عصيت. والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب قد علم أنه تاب منه، فموسى أيضا قد تاب من ذنب عمله، وقد قال موسى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه، فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب ذنبه وهو أيضا كان مقدرا عليه؟ وآدم قد تاب من الذنب واستغفر، فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر. وقال شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله: فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له: أتلمني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. نعم، هذه المسألة واحتجاج المحاجة بين آدم وموسى، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجة كانت لآدم، فإن موسى قال لأبيه آدم: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم: أتلومني على أمر قدره علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجة لآدم. فأشكل هذا الحديث، فظن بعض من ظن أن هذا احتجاج بالقدر على الذنب، وأن آدم احتج بالقدر على الذنب، وهذا غير صحيح، لأن المحاجة هي في المصيبة، لأن موسى قال: خيبتنا ونفسك وأخرجتنا من الجنة، فما قال: عصيت بأكل الشجرة، فالمحاجة في المصيبة، والقدر يحتج به على المصائب. ثم إن آدم لما أذنب ما احتج بالقدر، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، واستغفر وتاب. ولو كان آدم يريد الاحتجاج بالقدر على الذنب لاحتج في ذلك الموطن العظيم الذي عاتبه الله فيه على الأكل من الشجرة، فما احتج بالقدر، وإنما اعترف بالذنب، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وما قال: أنت الذي قدرت علي هذا. فما يمكن لآدم أن يعترف بذنبه ثم بعد ذلك يحتج بالقدر على الذنب، ولهذا كانت الحجة لآدم، لأن المحجة في المصيبة، والقدر يحتج به على المصائب لا على المعائب. وموسى أيضا أذنب واستغفر، فلا يمكن له أن يستغفر من الذنب ثم يلوم أباه عليه، وإنما كان اللوم على المصيبة، ولهذا كانت الحجة لآدم، وليس في هذا حجة على الاحتجاج بالقدر على المصائب. ولهذا كل مسلم إذا وقع في ذنب يجب عليه أن يعترف بالذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. وهذا من أعظم الاستغفار، ولهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار.

فلفظ مسير هو في معنى مجبور أو قريبا منه، كما أن اللفظ مخير مقارب لقول من يقول إن الإنسان مؤثر في فعله، لأن من يقول إن الإنسان مخير يريد أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، وهذه حقيقة القدرة والتأثير. وبهذا يتبين أن العدول عن هذه الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعية الواضحة الدالة على الحق والموافقة للنص والسالمة من الشبه هو الأعدل والأقوم والموافق لطريقة السلف. نعم، هذه المسألة وهو كون الإنسان مسير أو مخير من الألفاظ المجملة، وهي قريبة من مسألة التأثير والجبر. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن السلف ما كانوا يطلقون الجبر لا بالإثبات ولا بالنفي، فإن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يجبر العباد، لأنه إذا أراد شيئا هيأ العبد وجعل فيه الإرادة له، فالله يحول بين المرء وقلبه، وإذا أراد شيئا شرح الصدر له وفعل الإنسان ما يريده الله عز وجل، والله عز وجل أجل وأعظم من أن يجبر العباد. بل الآن الحكيم من الناس إذا أراد الناس أن يفعلوا شيئا ما يجبرهم، لكنه يستخدم طريقة معهم يجعلهم يفعلون ما يريد لحكمته، فإذا كان هذا في الحكيم من الناس فكيف بأحكم الحاكمين. وكذلك التأثير أيضا هو من الألفاظ المجملة، فلفظ مسير كلفظ مجبور، ولفظ مخير كلفظ تأثير، وكل من اللفظين كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يصلح أن تطلق. وعلى هذا فإن السلامة في هذا الباب هو العدول عن هذه الألفاظ المجملة، وأن يعبر عن هذه المعاني بالألفاظ الشرعية، فإن الإنسان يقال الإنسان له مشيئة والله له مشيئة، ولا تنفذ مشيئة العبد إلا بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم، قلت موفقكم الله، فإن قال قائل التفريق بين الأعمال الاختيارية كالطاعات والمعاصي والأعمال المقدرة كالأمراض والحوادث، وأن العبد مخير في القسم الأول مسير في القسم الثاني يزول به اللبس، فجوابه أن القول بأن العبد مخير فيما يسمى بالأفعال الاختيارية كالطاعات والمعاصي فليس على إطلاقه، فله مشيئة واختيار فيها، لكن مشيئته ليست مطلقة بل مقيدة بمشيئة الله تعالى، وقد أخبر الله عن هذا في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فبين سبحانه أن مشيئة العبد في الاستقامة وفعل الطاعات ليست نافذة إلا بمشيئته. وفي الحديث القدسي الطويل من حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه شاهد قوي لفقر العبد لربه، وأنه لا يمكن أن يتحقق له شيء مما أراد إلا بمشيئة الله وإرادته. ومما جاء في هذا الحديث قوله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم الحديث. فتبين أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار إلا بعد مشيئة الله، وهذا ظاهر ملموس من الواقع، فليس كل من أراد عملا صالحا يوفق إليه، ولا من أراد عملا سيئا يمكن منه. وعلى هذا فالقول إنه مخير في هذه الأعمال على الإطلاق محل نظر، والصواب أنه مخير فيما شاء الله له. نعم، هذه المسألة قد تشتبه فيقال التفريق بين الأعمال الاختيارية والمصائب، فيقال أنه مخير في الأعمال الاختيارية من الذنوب والطاعات، فلا بأس أن نقول أنه مخير، ونقول أنه مسير في المصائب. نقول إن الطاعات والمعاصي لا يقال أن العبد مخير تخييرا تاما وله الاختيار التام، ولهذا قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآن الطاعات، والذي يقول أنه مخير في الطاعات والمعاصي يجعل له الاختيار التام في أنه يطيع أو يعصي، والذي دل عليه هذا السياق لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهل يقال أن الإنسان مخير في الطاعات والمعاصي مطلقا؟ لا، بل إنه إذا أراد الطاعة فلا تقع منه إلا بمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهل هو مخير في الهداية؟ لا. فإذا الإطلاق بأنه مخير في الطاعات والمعاصي مطلقا هذا محل نظر، بل جاء في النصوص أن لا اختيار له إلا بمشيئة الله، وأن هدايته بيد الله. ولهذا لا يصلح أن يطلق أن يقال أن الإنسان مخير في الطاعات والمعاصي، بل يقال حتى الطاعات والمعاصي فإن الله عز وجل علقها بمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فلا نقول أنه مخير في الهداية، بل الهداية بيد الله، متى ما سأل الله وبذل الأسباب يرجى له، لكن ليس كل من أراد شيئا أنه يكون مخيرا فيه. والدليل على هذا أن كثير من الناس الآن يريد بعض الطاعات وهو حريص عليها ولا تقدر له، وبل بعض الناس يريد المعاصي ويحرص عليها ولا تقدر له. قد تكون هذه رحمة من الله أن يحول بين المؤمن وبين المعصية. فإذا القول بأنه مخير في كل هذا محل نظر، والنصوص إنما علقت اختيار العبد على مشيئة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وكذلك الأعمال المقدرة عليه من الأمراض والحوادث، فهي وإن كانت مقدرة على العبد من الله إلا أن العبد متسبب فيما يصيبه من المصائب، كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال عز من قائل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير آية الشورى: فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام. وذهب جمع من المفسرين في تفسير آية آل عمران أن قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، إشارة إلى مخالفة الرماة يوم أحد بتركهم الجبل، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه. وقيل: إشارة إلى أنهم يوم بدر خيروا بين قتل أسر بدر وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر الأسرى. قال الشيخ محمد الأمير رحمه الله: وعلى هذا فالمعنى قل هو من عند أنفسكم حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسرى منكم، فظاهر من هذا أن ما أصابهم كان بسبب اختيارهم ذلك، وهذا التفسير نص في المسألة، والله تعالى أعلم. أيضا الجانب الثاني وهو أن يقال أنه مسير في المصائب، فحتى المصائب دلت النصوص على أنها تصيب الناس بسبب ما كسبت أيديهم، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وذكر المفسرون أن هذه المصائب التي تقع في الناس أنها بسبب ذنوبهم، فلا يقال أنه مسير في هذا الأمر، بل إن فعل العبد هو مؤثر في هذه المصائب، وكذلك فعله بالطاعة مؤثر في دفع المصائب. وبهذا يتبين أن القول بأنه مسير في المصائب أنه محل نظر، لأن المصائب جاء في النصوص أن العبد متسبب فيها، وكذلك ما ذكره المفسرون هنا كله يدل على هذا الأمر، وأن هذه المصائب وإن كانت مقدرة من الله إلا أن العبد متسبب لما أصابه بقدر الله. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وكذلك في مقابل هذا فإن الإنسان متسبب فيما يقدر الله له من الخير مع رحمة الله به، كما قال تعالى مخبرا عن نوح في دعوة قومه في دعوته قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال ابن الجوزي في معنى استغفروا ربكم أي استدعوا مغفرته بالتوحيد. وقال: ومعنى الكلام أنه أخبرهم أن الإيمان يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية والتي في هود دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. قال الشعبي رحمه الله: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك. قال ابن رجب في شرحه: من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. وقال: وحفظ الله لعبده يدخل فيه وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، والثاني حفظه له في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة. نعم، كما أن الإنسان متسبب فيما يصيبه من البلاء، فإنه أيضا متسبب فيما يقدر الله له من الخير، كما قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نزول المطر من السماء، وجود الذرية، بين الله عز وجل أن العبد متسبب فيها، وهي من الأمور المقدرة ومن مما خلقه الله عز وجل، لكن العبد باستغفاره وبطاعته متسبب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. فكل ما يقدره الله من الخير دل على أن العبد متسبب فيه، وبهذا يتبين أن كل ما يقدره الله من الخير أن العبد متسبب فيه. حتى قول عمر لما قيل له استسقي قال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء. مجاديح السماء هو الاستغفار، فدل على أثر الاستغفار في نزول المطر. وهذا كله تقرير أن كل ما يصيب الإنسان من الخير هو من الله، وما يصيبه من البلاء هو من الله، لكن العبد مؤثر في هذا بفعل الطاعات وبفعل المعاصي. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: والمقصود أن العبد متسبب ومستجلب لما يقدره الله له وما يصيبه من خير وشر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق تقرير مذهب السلف في الأفعال الناتجة عن أسباب أفعال المخلوقين أن للمخلوق فيها عملا وإن لم يكن مباشرا لفعلها. قال رحمه الله: فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل، لأن أفعالهم كانت سببا فيها. وبهذا يظهر أن القول بأن العبد مسير أو مجبور على ذلك مع كونه لم يرد في الشرع بهذا اللفظ، فإن إطلاقه من جهة المعنى محل نظر لكون العبد متسببا بأفعاله المتعلقة بمشيئته في ذلك. وعلى هذا فالسلامة في هذا الباب إن شاء الله تعالى هو العدول عن الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعية، وذلك بأن يقال: للعبد مشيئة وإرادة على أفعاله، ولكن مشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله تعالى، والله أعلم. نعم، هذا هو ثمرة البحث، وهو أن العبد متسبب في كل ما يصيبه من الخير والشر، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا يتبين أن الإطلاق لأن الإنسان مسير أو مخير، مسير في شيء ومسير في شيء، أن هذا محل نظر من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من جهة اللفظ أن هذا لم يرد في النصوص، ومن جهة المعنى أن النصوص بيّنت أن الاستقامة والخير لا تكون إلا بمشيئة الله، وأن المصائب أيضا أن العبد متسبب في فعله. ولهذا السلامة هو في العدول عن هذه الألفاظ المجملة، وأن يقال إن العبد له إرادة ومشيئة، وأن إرادته ومشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. وبهذا نختم هذا الكتاب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. يقول السائل: هل يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب الذي قد تاب منه؟ فيقول مثلا: قدرني الله ذنب الخمر لكن هداني الله بعد ذلك. ذكر هذا بعض العلماء، قالوا أن العبد إذا تاب من الذنب وجاءه من يعاتبه أنه يجوز أن يحتج بالقدر على الذنب إذا تاب منه، وحملوا محاجة آدم وموسى على أن آدم احتج بالقدر على الذنب الذي تاب منه، ولكن الصحيح هو ما تقدم أن المحاجة كانت في المصيبة، فهذا ذكره بعض أهل العلم. والأولى يعني أن لا يحتج بالقدر على الذنوب لا بعد التوبة ولا قبلها، لأن السلامة هو ترك هذا الأمر. لكن من جاء يلح أو كأنه ينكر قدرة الله وقدر الله قد يحتج عليه بالقدر، فيقال أن أفعال العباد كلها مقدرة من الله عز وجل، إذا لوحظ أن فيه نوع منازعة كأنما ينكر القدر، كيف يقع كذا وكيف يقع كذا، فيقال هذه الأمور مقدرة من الله عز وجل. أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: وهل صحيح قول القائل أن آدم احتج بالقدر لكن على الذنب الذي تاب منه، وأن هذا لا ذم فيه؟ تقدم هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن المحاجة كانت في المصيبة ليست في الذنب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تاب العبد وغفر الله ذنبه، هل كفر الله عذابه فقط أو مع كتابة ذنبه أيضا؟ إذا تاب وتاب الله عليه محي الذنب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أحسن الله إليكم. يقول: الإرادة تنقسم إلى قسمين كما ذكر في الكتاب، ولكن لا يقال للمشيئة أنها انقسمت كما انقسمت الإرادة، فما الفرق بين الإرادة والمشيئة في هذا؟ المشيئة لم ترد في النصوص أنها منقسمة، يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية، فالمشيئة مطابقة للإرادة الكونية، وأما الإرادة جاءت منقسمة ودلت عليها الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وكتب الله أجركم.